السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومساكم الله بالخير ووقانا أجمعين كل شر وغير، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام والإحسان، لك الحمد يا ربنا بالأهل والمعافاة، لك الحمد يا ربنا أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مغوي. لك الحمد يا ربنا، لك المحامد كلها، نحمدك ونثني عليك ونشكرك ولا نكفرك. نشكرك يا ربنا ونثني عليك الخير كله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا عظيم الشان، يا شديد البرهان، يا قوي الأركان، يا من يعلم ما يكون وما كان، نسألك يا ربنا بالقرآن أن تصلح قلوبنا وأحوالنا وأعمالنا وأقوالنا. اللهم أصلح يا ربنا سماءنا وأرضنا، أصلح يا ربنا ما بين أيدينا وما خلفنا وما عن أيماننا وما عن شمائلنا. أصلحنا يا ربنا وأصلح بنا، واجعلنا صالحين مصلحين، أبرار أتقياء أذكياء أنقياء، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه، فلنتق الله فإن فيها الشفاء، وإن فيها العافية، وإن فيها الكفاية، وإن فيها العناية، وإن فيها الحراسة من الله تعالى. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وكلنا وليا ونصيرا، وكلنا ظهيرا ووليا، ولا تكن علينا يا ربنا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك المبارك يا ربنا ألا تفرقه إلا وقد رفعت البأساء والضراء واللأواء والشدة، إلا وقد قلبت أحزانا إلى أفراح، إلا وقد قلبت يا ربنا ضيقا شديدا في الصدور إلى انشراح. نسألك يا ربنا، نسألك، نطلبك يا ربنا، نطلبك، وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين. اللهم إنا نسألك أن تبطل أسعارنا كلها صغيرها وكبيرها وعظيمها وهينها. اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، اللهم أبطل يا ربنا كل سحر، اللهم أبطل يا ربنا كل حسد كان، أبطل يا ربنا تأثير عين، أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت، أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت سحرا وحسدا وعينا، أبطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت سحرا وحسدا وعينا، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ثلاثة قوية عظيمة شديدة. أبطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وهينا. أبطل يا ربنا سحر العقول يلهبها، أبطل يا ربنا سحر الجنون، أبطل يا ربنا سحر الجنون والخبال، أبطل يا ربنا سحر العقول يلهبها وينقصها، أبطل يا ربنا سحر العقول أبطل يا ربنا سحر البطون، أبطل يا ربنا سحر البطون، أبطل يا ربنا سحر البطون، أبطل يا ربنا سحر البطون. مأكولة ومشروبة، مأكولة ومشروبة، أبطل يا ربنا سحر البطون، أبطل يا ربنا سحر البطون، أبطل يا ربنا سحر البطون، أبطل يا ربنا سحر البطون. تبدد فيها القولون، تبدد فيها الآلام والأوجاع والقولون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحر العقول، أبطل يا ربنا سحر العقول، أبطل يا ربنا سحر العقول، أبطل يا ربنا سحر العقول. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحر البطون، أبطل يا ربنا سحر البطون. مأكولة ومشروبة، أبطل يا ربنا أسحارا مأكولة، أبطل يا ربنا أسحارا مشروبة، مشروبة في الماء والعصير، مشروبة في القهوة والشاي. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أسحارا تتجدد، أبطل يا ربنا أسحارا تتنقل، أبطل يا ربنا أسحارا تتجدد، أبطل يا ربنا أسحارا تتنقل، أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة وقوية وشديدة. أبطل يا ربنا أسحارا تتجدد، أبطل يا ربنا أسحارا تتجدد، أبطل يا ربنا أسحارا تتجدد. على العقول تتجدد، وفي البطون تتجدد، وفي البطون، وفي البطون تدخل عند اليقظة وعند النوم. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة، أبطل يا ربنا أسحارا قديمة، أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة، أبطل يا ربنا أسحارا قديمة. قد عاد عليها الزمن، قد عاد عليها الزمن، قد عاد عليها الزمن. أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة، معقودة بالحسد، معقودة بالحسد، معقودة على الحسد وعلى الحقد الدفين. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا حسدا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا حسدا خفيا مخفيا، أبطل يا ربنا سحرا خفيا وظاهرا وضعيفا وقويا وهينا وعظيما. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة، أبطل يا ربنا أسحارا قديمة، أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة، أبطل يا ربنا أسحارا في الدم وفي العظم وفي المفصل، أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة من أثر زهر وحسد وعين وعين اللام وعين اللام وعين النافلة حاسدة حاقدة حارقة ومعجبة ومستعية نافلة خارقة حالقة وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا أسحار الأقارب، أبطل يا ربنا أسحار الأبائل، أبطل يا ربنا حسدا من الأقارب، أبطل يا ربنا حسدا من الأقارب، أبطل يا ربنا كثير عيون من الأقارب، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا حسدا عظيما، أبطل يا ربنا حسدا عظيمة وقوية، ضيق الصدور ضيق الصدور ضيق الصدور، أبطل حسد ضيق الصدور، أبطل حسد ضيق الصدور، أبطل حسد ضيق الصدور، وعسر الأمور وعسر الأمور وعسر الأمور، أبطل حسد ضيق الصدور وعطل الأركان وعطل الأركان، أبطل حسدا عظيما أهلك الأجساد أهلك الأجساد، أبطل حسدا عظيما منع الأرزاق منع الأرزاق، أبطل حسدا عظيما أبطل حسدا عظيما أهلك الأجساد وفرق بين الأزواج وفرق بين الأزواج، أبطل حسدا عظيما فرق بين الأزواج، أبطل حسدا عظيما أثر على الوظيفة أثر على الدراسة أثر على الوظيفة أثر على الدراسة، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما ضيق الصدور، أبطل يا ربنا ما ضيق الصدور، أبطل يا ربنا ما ضيق الصدور، أبطل يا ربنا ما ضيق الصدور، أبطل يا ربنا ما ضيق الصدور، شرح الله صدره شرح الله شرح الله صدره، اشرح يا ربنا صدر المسحور والمسحور، اشرح يا ربنا صدر المسحور، اشرح يا ربنا صدر المحسود، اشرح يا ربنا صدر المعيون، اشرح يا ربنا صدر المسحور ذكر وأنثى، اشرح يا ربنا صدر المحسود ذكر وأنثى، اشرح يا ربنا صدور ضيقة ضيقة ضيقة ضيقة، شرح الله صدره شرح شرح شرح شرح شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أفضل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت على القلب فضيقت على القلب فخوفت على القلب فخوفت على القلب فأقلقت فأرقت فسببت فيه أمراض فسببت فيه أمراض في الصمامات في عضلة القلب في الصمامات في الصمامات في عضلة القلب في عضلة القلب يا الله يا الله يا الله يا الله أفضل يا ربنا ثلاثة اجتمعت على الصدر اجتمعت على الصدر اجتمعت على الصدر فضيقت فضيقت يا الله يا الله أفضل يا ربنا ثلاثة اجتمعت على البطن على البطن على البطن على البطن على البطن على البطن في البطن في البطن قوية عظيمة مربوطة مربوطة معقودة معقودة بطل بطل بطل بطل أصل يا ربنا معقودة أصل يا ربنا أصل يا ربنا يقدم أصل يا ربنا يقدم معقودة مربوطة مربوطة معقودة في البطن في البطن في البطن تفريق تفريق تعطيل تفريق تعطيل يا الله يا الله يا الله أصل يا ربنا ثلاثة في البطن في البطن في البطن في البطن لا تري حسد لا تري حسد وحقد وحقد يا الله في البطن في البطن بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أصل يا ربنا سحر في البطن أصل يا ربنا سحر في البطن ما كل ومشروبة ما كل ومشروبة ما كل ومشروبة يا الله يا الله أصل ما هو في البطن ما هو في البطن ما هو في البطن ما هو في البطن ما هو في البطن ما كل مشروبة ما كل مشروبة ما كل مشروبة يا الله يا الله يا الله يا الله أطلع هو في البطن ما هو في البطن بسحر مأكول بسحر مشروب بسحر مأكول ومشروب على الجمال على البهاء على النظارة على الفواحش يا الله يا الله يا الله على التفريق على التعطيل على التفريق على التعطيل يا الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل فطالما كانوا يعملون أصل يا ربنا ثلاثة اجتمعت على البطن اجتمعت في البطن اجتمعت في البطن يا الله يا الله مع أهل الأسلاك مع أهل الأسلاك والإبر مع أهل الأسلاك والإبر والمعادن والمعادن ومع السبح ومع السبح مربوطة فيها السبح مربوطة فيها السبح في البطون مدخولة في البطون مربوطة معقودة يا الله يا الله يا الله على الخيوط على الخيوط على الخيوط والسبح على الخيوط والشعر والشعر والشعر والشعر يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله مزقها يا الله مزقها يا الله رزقها يا الله قطعها يا الله قطعها يا الله قطعها يا الله اطلع من شعر في البطن اطلع من شعر في البطن استقر استقر في البطن استقر في البطن استقر في البطن استقر في البطن استقر في البطن أبطل يا ربنا سحر في البطن أبطل يا ربنا سحر في البطن أبطل يا ربنا سحر في البطن أبطل يا ربنا سحر في البطن أبطل يا ربنا سحر في البطن أبطل يا ربنا سحر في البطن أبطل يا ربنا سحر في البطن أبطل يا ربنا سحر في البطن على التفريق على التفريق أصله تفريق أصله تعطيل أصله تعطيل أبطل يا ربنا سحر في البطن أبطل يا ربنا سحر في البطن أدخله إنس وجان أدخله إنس وجان أدخله إنس وجان أبطل سحر في البطن أبطل سحر في البطن أبطل سحر في البطن مشترك بين الزوجين مشترك بين الزوجين مشترك بين الزوجين الزوجة الزوجة الزوجة مشترك تفريقة تفريقة طلاقة طلاقة شقاقة فرقة فرقة فرقة فرقة يا الله يا الله يا الله يا الله أطلع يا رب شعر في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن أطلع يا رب شعر في البطن أطلع يا رب شعر في البطن أطلع يا رب شعر في البطن خفي خفي خفي خفي مخفي خفي مخفي له أعوام كثيرة له أعوام كثيرة يا الله يا الله يا الله أظهر بآياتك أظهر بآياتك أظهر بآياتك أظهر بقرآنك يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أرسل يا ربنا ما هو مشترك أرسل يا ربنا ما هو مشترك من أجل شعر وحسد وين من أجل شعر وحسد وين مشترك بين المرء وزوجه مشترك بين المرء وزوجه مشترك بين المرء وزوجه مشترك بين المرء وزوجه مشترك بين المرء وإخوانه وأخواته وإخوانه وأخواته مشترك بين المرء وإخوانه وأخواته مشترك بين المرء وإخوانه وأخواته مشترك بيني وبين مرضاي بيني وبين مرضاي بيني وبين مرضاي بيني وبين مرضاي معقودا على اسمي معقودا على اسمي معقودا على اسمي بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر كان يا من يعلم ما يكون وما كان نسألك يا ربنا بالقرآن لأهل القرآن واجعلني والحاضرين والحاضرات والغائبين والغائبات وذوينا ومن أحبنا فيك ومن أحببنا اجعلنا من أهل القرآن اجعلنا من أهل القرآن يا ربنا وانصرنا بالقرآن واسقنا بالقرآن واهدنا بالقرآن الرحمن يا ربنا يا رحمن يا رحمن. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا. ابطل يا ربنا سحرا مدفونا مدفونا. ابطل يا ربنا سحرا مدفونا مدفونا. ابطل سحرا مدفونا مدفونا. ابطل سحرا مدفونا. ابطل سحرا مدفونا. ابطل سحرا مدفونا. ابطل سحرا مدفونا. ابطل سحرا مدفونا. ابطل سحرا مدفونا. ابطل سحرا مدفونا. ام يدسه في التراب يدسه في التراب يدسه في التراب. يا الله يا الله. اخرج ربنا ما يحذرون عليه. اخرج ربنا ما يحذرون. اخرج ربنا ما يحذرونهم من سحر. اخرج ربنا ما يحذرونهم من سحر ومن عقد سحرية ومن عقد سحرية ومن عقد من اجل حسن وعين. يا الله يا الله. اظهر يا ربنا ما كتموه. اظهر يا ربنا ما كتموه. اظهر يا ربنا ما كتبوه. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا كل سحر. وتأثير حسد وعين. وتأثير حسد وعين. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحر خفية مخفية. أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم. أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم. أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم. أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم. أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم. أطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم. أطل يا ربنا سحر أحمراء. أطل يا ربنا سحر زئبق ورصاص. أطل يا ربنا سحر زيبق ورصاص. أطل يا ربنا سحر تفريق. أطل يا ربنا كل سحر. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا كل سحر كان. أبطل يا ربنا سحرا مأكولة ومشروبة. أبطل يا ربنا سحرا مأكولة ومشروبة. أبطل يا ربنا سحرا مأكولة ومشروبة. أبطل يا ربنا سحرا مدفونة مدفونة في بيوتنا. أبطل يا ربنا سحرا مدفونة في بيوتنا. أبطل يا ربنا سحرا في البحار والأنهار. أبطل يا ربنا سحرا على الأشجار وتحتها. أبطل يا ربنا أسحارا في المقابر. أبطل يا ربنا أسحارا في المقابر. أبطل يا ربنا أسحارا في المقابر. أبطل يا ربنا أسحارا في المزار. أبطل يا ربنا أسحارا في المزار. أبطل يا ربنا أسحارا في القبور. في القبور مع الأموات. في أحشائهم وفي الأكفار معهم. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا كل سحر. أبطل يا ربنا سحر الأقارب والجيران والأصدقاء والصديقات. أبطل يا ربنا أسحار. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا عظيمة. أبطل يا ربنا أسحار. أبطل يا ربنا أسحار الخادمات. أبطل يا ربنا أسحار الأصحاب. أبطل يا ربنا أسحار الخادمات. وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطل السحر. إن الله سيبطل. إن الله سيبطل. إن الله قادر. إن الله سيبطل. إن الله سيبطل. إن الله سيبطل. إن الله سيبطل. إن الله سيبطل. إن الله قادر. إن الله سيبطل. إن الله سيبطل. إن الله سيبطل. إن الله قادر. إن الله سيبطل السحر. إن الله سيبطل السحر. إن الله سيبطل السحر. إن الله سيبطل السحر. إن الله سيبطل السحر. إن الله سيبطل السحر. إن الله سيبطل السحر. إن الله سيبطل السحر. إن الله سيبطل السحر. إن الله سيبطل. إن الله قادر. إن الله قادر. إن الله سيبطل. إن الله سيبطل. إن الله سيبطل. إن الله قادر. أطل يا ربنا أسحارا مسمومة، أطل يا ربنا أسحارا مسمومة، أطل يا ربنا أسحارا مغرورة، أطل يا ربنا أسحارا محروقة، أطل يا ربنا أسحارا على الماء، أطل يا ربنا أسحارا على النار، أطل يا ربنا أسحارا على النار، أطل يا ربنا أسحارا على الهواء، أطل يا ربنا أسحارا على الزبزبات، أطل يا ربنا أسحارا على الزبزبات، على الزبزبات الشيطانية، على الزبزبات السحرية، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا أسحار الجنون، أطل يا ربنا أسحار الجنون والخبال، أطل يا ربنا أسحار الخيالات، أطل يا ربنا أسحار الخيالات، أطل يا ربنا أسحار الخيالات، أطل يا ربنا أسحار عظيمة وقوية وقوية وشديدة وشديدة، يا الله يا الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا أسحار من اليمن، أطل يا ربنا أسحار من السودان، أطل يا ربنا أسحار من الحبشة، أطل يا ربنا أسحار عظيمة، أطل أسحار من المغرب، أطل يا ربنا أسحار من المغرب، أطل يا ربنا أسحار من المغرب، أطل يا ربنا أسحار من المغرب، أطل يا ربنا أسحار من المغرب، أطل يا ربنا أسحار من المشرق، من إندونيسيا والفلبين وماليزيا، أطل أسحار من الباكستان، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، أرضي يا ربنا أسحارا عظيمة، أرضي يا ربنا أسحارا قوية وشديدة، يا الله يا الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، أرضي أسحار البطون، أرضي أسحار في البطون، أرضي أسحار في البطون، أرضي أسحار في البطون، أرضي أسحار في البطون، أرضي أسحار في البطون، أرضي أسحار في البطون، أرضي أسحار في البطون، أرض الأسحار في البطون، عليها مرضة، عليها مرضة والعفاريت، عليها المرضة والعفاريت، عليها المرضة والعفاريت، أرض الأسحار يا ربنا في البطون، أرض الأسحار في البطون، عليها المرضة والعفاريت، عليها المرضة والعفاريت، أرض الأسحار في البطون، أرض الأسحار البطون، أرض الأسحار في البطون، يا الله يا الله، بطل بطل بطل بطل بطل، أرض الأسحار في البطون، مأكولة مشروبة، مأكولة مشروبة، مشروبة مشروبة في القهوة والشاي، مشروبة في القهوة والشاي، وفي الماء والعصيرات، وفي الماء والعصيرات، وبطل ما كانوا يعملون، أرض الأسحار العظيمة، أرض الأسحار العظيمة، أرض الأسحار العظيمة، مأكولة ومشروبة، مشروبة مشروبة. يا الله يا الله يا الله، بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطل أسحار مأكولة، مأكولة ومشروبة، مأكولة ومشروبة، مشروبة في الماء في الماء في الماء والعصيرات، في الماء والعصيرات، في الماء والعصيرات، مشروبة مشروبة في الحليب والألبان، في الحليب والألبان، بطل ما كانوا يعملون، أطل أسحار مشروبة، تلقى في الشاي، تلقى في الشاي، تلقى في الشاي، تلقى في الشاي، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. يا الله يا الله، حرك يا ربنا ما سكن، حرك يا ربنا ما سكن، حرك يا ربنا ما سكن، واظهر يا ربنا ما خفي، واظهر يا ربنا ما خفي، يا الله يا الله يا الله، بطل بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه، يا الله يا الله يا الله، بطل ما كانوا يعملون، أطل أسحار في البطن معقودة معقودة معقودة، مربوطة مربوطة معقودة، على أسحار طلاسمة وشعودة، على أسحار طلاسمة وشعودة، على أسحار طلاسمة وشعودة، يا الله أطل يا ربنا بقدرتك بقدرتك بقدرتك بقدرتك، اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، يا الله يا الله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، أطل يا رب أسحار في البطون معقودة مربوطة، يا الله أطلها يا الله، بقدرتك بقوتك بقدرتك بقوتك، يا الله يا عظيم الشان يا عظيم الشان، يا الله يا الله، يا من يقول الشيء يكون فيكون، يا من يقول الشيء يكون فيكون، يا من يقول الشيء يكون فيكون، يا الله يا الله، أمرا منك يا ربنا لأسحارنا، يا الله أن تقذف من البطون، أن تقذف من البطون، اللهم إنا نسألك سحرا عظيما يا ربنا الآن يقذف من البطون، يا الله يا الله يا الله يا الله، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أطل يا رب كثير الحسن والعين، يا الله المقترن بالسحر، المقترن بالسحر، المقترن بالسحر، أطل يا رب كثير الحسن والعين، المقترن بالسحر، يا الله يا الله، وبطل ما كانوا يعملون، نسألك بآياتك العظيمة، نسألك بنور وجهك يا ربنا أن تخلصنا يا ربنا، أن تخلصنا يا ربنا من قبضة السحرة، اللهم خلصنا من قبضة السحرة، وأطل يا ربنا أسحارا عظيمة، معقودة في البطون، معقودة في البطون، معقودة في العقول، في العقول، في العقول، في العقول، على الجنون، على الجنون، على الجنون. الجنون الجنون والخبال الجنون والخبال على التفريق على التفريق على التفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون يا الله يا قادر يا الله يا قدير يا الله يا مقتدر وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون أطلب يا الله بقدرتك ما كل يوم مشروفا مجهولا مجهولا مرسوسا مرسوسا أطلب حرم مرسوسا على جسادنا مرسوسا على جسادنا مرسوسا وفي مقر أعمالنا وفي مقر أعمالنا وفي مقر أعمالنا أطلب حرم مرسوسا عند بيوتنا عند بيوتنا عند بيوتنا يا الله يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحر طلاسما وسعودة أطل سحر طلاسما وسعودة أطل سحر عزائما ورقا شركية أطل سحر عزائما ورقا شركية أطل سحر طلاسما وسعودة أطل سحر طلاسما وسعودة أطل سحر عزائما ورقا شركية أطل سحر طلاسما وسعودة أطل سحر عزائم عزائما ورقا شركية يا الله يا الله يا الله أطل سحر كواكب النجوم أطل سحر كواكب النجوم يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا كل سحر بقوتك يا ربنا وبرحمتك بنا يا مولانا وبرحمتك بنا يا مولانا أطل يا ربنا سحر عظيمة تغلغلت الأجساد تعقدت البطون تعقدت الظهور ربطت على المخ والمخيخ ربطت على الدماغ ربطت على المخ والمخيخ وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا تجعل الحسد والعين أطل يا ربنا تجعل الحسد والعين أطل يا ربنا تجعل الحسد والعين أطل يا ربنا تجعل الحسد والعين وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا تجعل مشتركة مشتركة مشتركة مشتركة بين المرء وزوجه بين المرء وذريته بين المرء وذريته يا الله أطلها بقدرتك يا الله أطلها بقدرتك يا الله أطلها بقدرتك يا الله أطلها بقدرتك وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا تجعل عظيمة إلى المشرق والمغرب إلى المشرق والمغرب أطل سحرة تجدد أطلس حركة تجدد بالليل والنهار أطلس حركة تجدد أطل يا رب سحرا عليه جان النار عليه جان العفريت عليه جان العفريت عليه جان العفريت عليه جان العفريت أطل سحرا عظيما عليه جان العفريت عليه جان العفريت عليه جان النار عليه جان النار عليه جان العفريت وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا أثر حسدي وعين أطل يا ربنا أثر حسدي وعين أطل يا ربنا أثر حسدي وعين أطل يا ربنا أثر حسدي وعين عظيم وقوي وشديد يا الله يا الله أطل يا ربنا ما أسرع العقول فأذهبها فأذهبها أطل يا ربنا ما أسرع العقول فأنقصها فأنقصها أطل يا ربنا ما أسرع البطون فألمها وأوجعها أطل يا ربنا ما هو معقودا في البطون ما هو معقودا في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر أطل يا ربنا ما هو معقودا في الظهر أطل ما هو معقودا في الظهر معقودا في الظهر وطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا ما هو معقودا في الظهر ما هو معقودا في الظهر ما هو معقودا في الظهر أطل يا ربنا تأثير حسد وعين أطل يا ربنا سحر الخيالات أطل سحر حسد وحقد أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام أطل سحر حسد وحقد أطل سحر ظلم وانتقام أطل سحر هوى وعشق أطل سحر هوى وعشق أطل سحر هوى وعشق أطل سحر هوى وعشق أطل سحر هوى وعشق أطل سحر ظلم وانتقام أطل سحر ظلم وانتقام أطل سحر حسد وحقد أطل يا رب سحر حسد وحقد وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن إن الله نسيه بطيره إن الله نسيه بطيره إن الله نسيه بطيره إن الله قادر إن الله نسيه بطيره إن الله نسيه بطيره إن الله نسيه بطيره إن الله نسيه بطيره إن الله قادر إن الله نسيه بطيره إن الله نسيه بطيره إن الله نسيه بطيره إن الله قادر إن الله نسيه بطيره إن الله نسيه بطيره إن الله قادر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل حسد كان وممن كان وعلى أي شيء كان يا من يعلم ما يكون وما كان أبطله يا ربنا بالقرآن أبطل يا ربنا تأثير حسد وعين على الجمال والبهاء وعلى النظارة والشياكة أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أقل يا ربنا ما حسدونا عليه أقل ما حسدونا عليه أقل يا ربنا تزر الحسد والعين على الذكاء والعبقرية على الذكاء والعبقرية أقل تزر الحسد والعين على الجمال والبهاء والنظارة والسياكة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم فيها عين جارية أطل يا ربنا تأثير الحسد والعين أطل يا ربنا تأثير الحسد والعين أطل يا ربنا تأثير الحسد والعين فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم أقتدر الحسد والعين على القوة والحركة والنشاط أقتدر الحسد والعين على الجمال والبهاء والنظارة والسياسة على وظيفة مرموقة أقتدر الحسد والعين على الدين والاستقامة أقتدر الحسد والعين على الدين والاستقامة على البلاغة والخطابة وبطل ما كانوا يعملون أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ومن شر حاسد إذا حسد اللهم اطل يا ربنا ثلاثة اجتمعت علينا وتفرقت في أروع حسد وعينار، اجتمعت علينا من الأقارب، اجتمعت علينا من العمال، اجتمعت علينا من الخادمات. اطل يا ربنا ثلاثة في أروع حسد وعينار، اطل يا ربنا ثلاثة في أروع حسد وعينار. قوية قوية قوية، عظيمة عظيمة عظيمة، شديدة شديدة شديدة. اطل يا ربنا بقوتك، اطل يا ربنا شحن على الاتصالات، الجوالات والاتصالات، اتصلنا على الجوالات والاتصالات، اتصلنا على الجوالات، الجوالات والاتصالات والاتصالات والاتصالات، اتصلنا على السمع، اتصلنا على السمع، اتصلنا على السمع، اتصلنا على السمع، اتصلنا على الجوالات، اتصلنا على الجوالات، اتصلنا على الجوالات، اتصلنا على الجوالات، اتصلنا على الجوالات، اتصلنا على الجوالات، اتصلنا على الجوالات، ونفرج يا الله يا الله يا الله، اتصلنا عظيما على الجوالات، الاتصالات الاتصالات الاتصالات، من ارقام دولية من ارقام خارجية. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اتصحن في الشريعة، اتصحن في رسالة، في الشريعة في الشريعة، اتصحن في الشريعة، اتصحن معقوب على أسمائنا وأسماء أمهاتنا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله في بطله، إن الله في بطله، إن الله في بطله، إن الله قادر، إن الله في بطله، إن الله في بطله، إن الله في إن الله قادر. وبطل ما كانوا يعملون. اشرح يا ربنا صدورا ضيقة، ربي اشرح لي صدري، ربي اشرح لي صدري. ازلي ربنا ضيقا في القلوب لا زمنها، ازلي ربنا ضيقا وخوفا وفزعا وهما وغما وكربا في القلوب والصدور لا زمنها، في القلوب والصدور، في القلوب والصدور لا زمنها، لا زمان. أبطلها يا ربنا بقوتك، انزعها من قلوبنا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري، ربي اشرح لي صدري. اشرح يا ربنا صدورنا، اشرح يا ربنا صدورنا، اشرح يا ربنا صدورنا، ويسر يا ربنا امورنا. اشرح يا ربنا صدورنا، اشرح يا ربنا صدورنا، اشرح يا ربنا صدورنا، اشرح صدر الزوجين، اشرح يا ربنا صدر الزوجين يا ربنا والذرية. اشرح يا ربنا صدر الذرية، صدور الذرية. اشرح يا ربنا صدر اشرح يا ربنا صدر الابن وصدر البنت. اشرح يا ربنا صدورنا، اشرح يا ربنا صدورنا. شرح الله صدره، شرح شرح شرح الله، شرح الله، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. اصبر يا رب ضيقا على الصدر، على الصدر، على الصدر يا الله. سبب الاختناق، سبب الاختناق، سبب الاختناق في الحجرة، سبب الاختناق الحجرة، سبب كتمة، كتمة شديدة يا الله يا الله يا الله يا الله. من أثر الشحي وحسد، من أثر الشحي وحسد يا الله يا الله يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله، احلها يا ربنا وقدم في الصدر، احلها يا ربنا وقدم في الصدر، احلها يا ربنا وقدم في الصدر، احلها يا ربنا وقدم في الصدر، احلها يا ربنا وقدم في الصدر، احلها يا ربنا وقدم في القلب، في القلب، في راس المعدة، في راس المعدة، تحت الضلوع، تحت الضلوع، تحت الضلوع. غائرة غائرة غائرة قوية شديدة مخدومة محروسة محروسة يا الله. محصنة محصنة محصنة، احلها قدم محصنة محصنة، على ورقة سحر، على ورقة سحر، على سبح سحر، على إبر سحر، على عظام سحر، على ورق سحر يا الله يا الله. يا ربنا عقدة سحرية، يا ربنا كلها عقدة عظيمة قوية شديدة محصنة محصنة محصنة محصنة من الساحر، محصنة من الساحر، محصنة بجن مالك، محصنة بجن عاشق، محصنة بجن عاشق، محصنة بجن عاشق، محصنة بجنية عاشقة، محصنة بجنية عاشقة يا الله يا الله يا الله. احللها بقوتك، بقوتك احللها بقوتك، احللها بقوتك، احللها بقوتك. في اليدين في الرجلين، في اليدين في الرجلين يا الله يا الله. وفي أرحامهن، وفي أرحامهن معقودة، وفي أرحامهن معقودة يا الله يا الله. يا ربنا عقدا عظيمة، يا ربنا عقدا سحرية. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة يا ربنا عقدا زهرية يا ربنا عقدا حسدية يا ربنا كل عقدة في القلب والصدر في القلب والصدر في القلب والصدر في القلب والصدر خوفت وفزعت وأقلقت وخوفت وأقلقت وضيقت الصدور وضيقت الصدور احلل يا ربنا كل عقدة احلل يا ربنا كل عقدة في البطن مربوط في الدبر معقودة في الدبر معقودة في الدبر معقودة ألا تخرج الأسحار احللها بقوتك احللها بقوتك احلل عقدا في الفروج احلل عقدا في الفروج احلل عقدا في الفروج بين الزوجين رابطا بين الزوجين رابطا بين الزوجين رابطا احلل عقدا في الفروج تهيجها حراما تهيجها حراما تهيجها حراما وتمنعها حلالا وبطل ما كانوا يعملون احلل يا ربنا كل عقدة احلل يا ربنا كل عقدة احلل يا ربنا كل عقدة عظيمة قوية شديدة مخزومة محروسة محصنة محصنة عليها المردة عليها العفاريت عليها المردة والعفاريت احللها يا ربنا في البطن في البطن في البطن في المعدة في المعدة في المعدة في المنكرياس احللها يا ربنا احللها يا ربنا عقدة سحرية وحسدية ومن اثر عين ومن اثر عين في المعدة في المعدة في المعدة في المنكرياس في الكليتين في الكليتين في الخليتين في الحالبين في الحالبين في المثانة في المثانة في المثانة في الدبر في الدبر عليها باسور عليها باسور عليها باسور عليها باسور سبب البواسير سبب الناسور والبواسير يا الله يا الله يا الله احللها يا ربنا بقوتك احللها يا ربنا بقوتك احللها يا ربنا برحمتك يا ربنا احللها يا ربنا بقوتك ورحمتك يا مولانا احلل يا ربنا بقوتك يا الله وبرحمتك احلل يا ربنا عقدا عظيمة احلل يا ربنا عقدا سحرية احلل عقدا نفسية احلل عقدا نفسية احلل عقدا نفسية احلل عقدا نفسية احلل عقدا نفسية احلل عقدا نفسية احلل عقدا نفسية يا ايتها النفس المطمئنة يا ايتها النفس المطمئنة اجعل يا ربنا انفسنا مطمئنة اجعل نفوسنا مطمئنة يا الله يا الله وأزل تدميرا علي بسبب سحر وحسد وعين احلل يا ربنا عقدا نفسية احلل عقدا نفسية احلل عقدا عصبية احلل عقدا عصبية تسبب العصبية والغضب الشديد والغضب الشديد تسبب فور عن الدم تسبب فور عن الدم تسبب الضغط والسكر تسبب الضغط والسكر يا الله احلل يا ربنا بقوتك اصلها في الرأس اصلها في الرأس اصلها في الدماغ اصلها في مراكز الاحساس اصلها في البطن اصلها في البطن اصلها في البطن اصلها في الصدر اصلها في القلب أصلها روحها اصلها في الصدر والقلب اصلها في القفا في القفا في القفا في القفا يا الله احملها احملها قوية عظيمة يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يقدم غائرة يا ربنا يقدم غائرة يا ربنا يقدم في الدم في الدم في الدم في الدم يا الله يا الله يا الله يقدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا يسمعون كلام الله أزلحجوا بالسحرة على سماع الرقية والأذان والقرآن أزلحجوا بالسحرة أزلحجوا بالسحرة على السمع على السمع على السمع يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله يسمعون يسمعون يسمعون يسمعون كلام الله ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا أبصرنا وسمعنا أبصرنا وسمعنا أبصرنا وسمعنا أبصرنا وسمعنا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة يا ربنا القدم مجمدة يا ربنا القدم مربوطة يا قدم يا ربنا معقودة يا ربنا القدم محصنة يا ربنا القدم محروسة يا ربنا القدم محروسة يا ربنا القدم في البطن يا ربنا القدم في البنكرياس يا ربنا القدم في المعدة في المعدة في المعدة لزجة فيها يا ربنا عقدا على دم حيض ونفاس على دم حيض ونفاس وعلى بول وقدر يا ربنا عقدا على القرآن منكوسا على القرآن مطموسا يا ربنا عقدا سحرية قوية وعظيمة يا ربنا عقدا من آثار حسد وعين يا ربنا عقدا عظيمة في الدم في الدم تاجري في الدم تاجري في الدم تاجري عقدا عظيمة في الدم يا ربنا عقدا عظيمة في الدم يا ربنا عقدا عظيمة في الدم يا ربنا عقدا عظيمة في الدم يا ربنا عقدا عظيمة في العصب في العصب في العصب في العصب تشد في العصب تمد في العصب في العصب تعقد في العصب تعقد عقدا يا ربنا في الراس في الراس في الراس عقدا يا ربنا عظيمة يتحكم فيها الساحر من عنده يتحكم فيها الساحر يتحكم فيها الساحر على خاتمه على خاتمه على خاتمه عقدا يا ربنا عظيمة يا ربنا عقدا في الأنف في الأنف في الأنف في الأنف في الجبل الأنفية الأنفية، عقدة في الجيوب الأنفية، في الأنف، في الأنف، في الأنف، في الجيوب الأنفية، في الجيوب الأنفية، عقدة في الجيوب الأنفية، عقدة في العينين، عقدة في الوجنتين، عقدة في الوجنتين، عقدة في اللثة، في اللثة، في اللسان، في اللسان، في اللثة، في الأسنان، في الأسنان، عقدة عظيمة تحت الشعر. العقد العظيمة تحت الشعر، العقد العظيمة يا الله في المخ والمخيخ وفي الدماغ مربوطة وفي الدماغ معقودة، يا ربنا يا ربنا احلل كل عقدة عظيمة وقوية، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل العقدة، وحلل عقدة من لساني، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، شفاء شفاء ورحمة، يا ربنا لصدورنا شفاء، يا ربنا لصدورنا وقلوبنا وبطوننا شفاء ورحمة، شفاء شفاء شفاء للصدر للبطن، شفاء للصدر للبطن للبطن للبطن، شفاء للبطن للبطن للبطن، شفاء شفاء يرحمها يرحمها يرحمها يرحمها، شفاء شفاء شفاء للعقل، شفاء للعقل، شفاء للمخ، شفاء للبنكرياس، شفاء للبطن، شفاء للمعدة، شفاء شفاء شفاء شفاء للكليتين، شفاء للحالبين، شفاء المثانة، شفاء الفرج، شفاء شفاء شفاء اليدين، شفاء الرجلين، شفاء للشعر، شفاء الجلد، شفاء شفاء شفاء للمرء وزوجه، شفاء بالمرء وزوجه، شفاء بالمرء والديه، شفاء بالمرء وذريته، شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء بالمرء ودراسته ووظيفته، شفاء شفاء ورحمة، شفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء يا ربنا من السحر، شفاء يا ربنا من الحسد، شفاء يا ربنا من العين، شفاء يا ربنا من الموت، شفاء يا ربنا من النفضة والرجفة، شفاء يا ربنا من الدوخة والصداع، شفاء شفاء شفاء يا ربنا من الألم والوجع والأرق والقلق والفزع والهم والغم والكرب، شفاء شفاء شفاء ورحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، إلا خسارا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عبده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إذ قال له ربه أسلم أسلم قال أسلمت لرب العالمين أسلم أسلم قال أسلمت أسلم أسلم قال أسلمت لرب العالمين أسلم إياك نعبد وإياك نستعين أسلم أسلم قال أسلمت أسلمت لرب العالمين وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين أسلم أسلم أسلم قال أسلمت أسلم قال أسلمت لرب العالمين أسلم أسلم قال أسلمت لرب العالمين وإلك آمن آمن وإلك آمن آمن إن وعد الله حق إن وعد الله حق إن وعد الله حق وإلك آمن وإلك آمن آمن آمن إن وعد الله حق أسلم أسلم قال أسلمت لرب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين بل الله أعبد الله أعبد الله أعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا تكفر فلا تكفر فلا تكفر فلا تكفر فلا تكفر فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة